تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا نحن الجوالة سرنا نحو الأندلس وقمنا نحن الجوالة سرنا نحو الأندلس وقمنا من طيبة يحدونا حب في الله يحدث عنا تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا غرناطة جاء الركب مدريد ويسمو القلب غرناطة جاء الركب مدريد ويسمو القلب والإشبيلية سرنا سرنا عزما أملا هيا لاب تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا نحن الجوالة فينا روح نشاط تحيينا نحن الجوالة فينا روح نشاط تحيينا لا ملل كلا لا كلل نتميز حينا حينا تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا تاريخ الأندلس حضارة يبدو في الكون منارة فيه المجد يحاكي المجد يهدي للعالم نارا